الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: والسهو أن يذهل عن تعريف السهو أن يذهل الشخص أو المكلف عن معلومه، يعني الذهول عن المعلومة. السهو هو الذهول عن المعلومة، يعني يمكن يتفطن إليها بتأمل، هذا السهو. أما النسيان أن تزول المعلومة بالمرة، السهو لا تزول المعلومة لكن نعم تحتاج إلى تأمل. نعم. وفارق النسيان في عمومه، يعني أن واحد أعم من الثاني، النسيان عامة لا السهو. شوف الآن يعني ماذا يقول. قال: السهو الذهول عن المعلوم، كذا عرفه الأقدمون، أي الغفلة عنه فيتنبه له بأدنى تنبيه. كما عرفه السكاكي بقوله: ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه. وخرج بقولنا عن المعلوم: الذهول عما لا يعلم، لا يعلم فلا يقال له سهو. واحد شيء ليس من شأنه أن يعلم، فسألك واحد قال تعرف كذا، قال لا ما أعلم، هذا ليس من شأنه أن يعلم، إذا لا يقال أنت ساهي، لا يسمى مثل هذا سهوا. إذا كان شيء من شأنه أنه لا يعلم. وقال صاحب ضوء المصباح: السهو الغفلة وهو قريب من الذكر. السهو الغفلة لكنه قريب من الذكر، ليس بعيدا. لازم من الذكر، من التذكر. الذكر إيه، من التذكر، يعني الذكر. قريب من التذكر، ليس بعيدا عن التذكر. نعم. يعني ممكن الإنسان يفكر قليلا مليا يذكره. نعم. وأما النسيان فهو خلاف الذكر وهو أخص من السهو، لأنه إذا حصل النسيان حصلت الغفلة، لأنها بعضه وقد تحصل الغفلة بعض النسيان. وقال النسيان أخص من إيش؟ من أخص من السهو. من السهو، يعني نستطيع أن نقول كل نسيان سهو ولا عكس. نعم. وهو أخص من السهو، لأنه إذا حصل النسيان حصلت الغفلة، لأنها بعضه. وقد تحصل الغفلة ولا يحصل النسيان، فالنسيان غفلة وزيادة. النسيان غفلة وزيادة. نعم. وزمن السهو قصير، بسرعة يتذكر الإنسان. زمن النسيان طويل، ممكن يبقى أيام حتى يتذكر أو لا يتذكر في النسيان، بينما السهو ما يطول زمن التذكر. مرات واحد يكون يتكلم حول أن يستشهد بآية أو حديث فينسى، يقول قريب سأذكره قريب إن شاء الله، يذكر بعد دقيقة أو أكثر أو أقل. وهو معنى قولي من زيادتي: وفارق النسيان في عمومه. وقال الشيخ جلال الدين: النسيان زوال المعلوم فيستأنف تحصيله بالمرة. النسيان يعني أن تكون حافظ مثلا بيت شعر نسيته مثلا، يعني تحتاج إلى قراءته وترجيعه مرة ثانية مشان. أما إذا كنت حافظ هذا لكن غاب عن ذهنك فتذكرت مثلا بعد شوي نفس الحال البيت، يسمى هذا سهو ولا يسمى سهو. نعم. قال الحسن المأذون: لو أجرن في قيل وفعل ما سوى المكلف فغير منهي والقبيح المنهي. الآن الكلام في الحسن والقبيح، ليس كالحسن القبيح إنه فيما تقدم أنه هل هما شرعيان أم عقليان، لا، ما الذي يطلق عليه حسن وما الذي يطلق عليه قبيح، ما هو القبيح وما هو الحسن. نعم. يعني مثلا نقول الحرام قبيح، الواجب والمسنون حسن، قلنا هل المكروه مثلا والمباح من قبيل الحسن أم من قبيل القبيح، هذا يتكلم عن هذا. ولو عموما كقسيم الكره، قسيم الكره وعد ذا واسطة عبد الملك. نعم، كالمخطوطة ذا إيه وأنتم عندكم ما في ذا؟ ما في. عندك في ذا شيخة؟ لا لا. ها؟ وعد ذا واسطة عبد الملك. وعد ذا واسطة عبد الملك وفي المباح ذا وتاليه سلك. سلك نعم. ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى حسن وقبيح. فالحسن المأذون فيه سواء أذن الشرع بشيفه حسن، يعني حتى المباح من أقسام الحسن لأنه مأذون به، ويدخل طبعا تحت المسنون والواجب، لأن الواجب مأذون به وزيادة، وكذلك المسنون. فيشمل الواجب والمندوب ولا خلاف فيهما. هذا ما في خلاف، يشمل الواجب والمندوب، الخلاف في المباح. والمباح وهو الصحيح للإذن فيه، لأنه مأذون فيه، ما في نهي في المباح، لا يوجد نهي. واستدل له بقوله تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ووجهه وجه أن أحسن أفعل تفضيل. نعم يعني عندنا حسن وأحسن. نعم. وشرطه أن يضاف إلى بعضه. إيه طبعا هو معروف أن أفعل التفضيل إذا كانت للتفضيل، إذا كانت أفعل للتفضيل أن يضاف إلى إيش؟ إلى إيش؟ بعضه. مثلا نقول زيد أحسن القوم، يعني أفضلهم أفضلهم. أما مثلا قولهم يوسف أحسن أخوته، كان المقصود أنهم كلهم أهل حسن، ولكن هو يعني أو الأحسن من بينهم، الأحسن من بينهم، هذا يعني لا يكون للتفضيل، لا تكون للتفضيل. إذا كان المقصود مثلا زيد أحسن القوم، يعني من بين القوم كلهم أهل حسن، ولكن زيد ذا خاصة زيد، هذه لا تكون على بابها إذا لم تقتضي التفضيل. مثل والله أعلم، يعني هل يوجد أحد أعلم غير الله؟ يعني يعلم المقصود أنه. أما إذا كانت للتفضيل فتدل على أن هذا زيد أحسن القوم، يعني أحسنهم على الإطلاق، يعني هم ليس فيهم حسن، هو أحسن الجميع. نعم. وشرطه أن يضاف إلى بعضه، فالتقدير ولنجزينهم أحسن أعمالهم. أيوة. وأعمالهم التي يتعلق بها الحسن إما واجبة وإما أو مندوبة. أي نعم. والواجب أحسن قطعة أو مباحة ما عندك؟ أو مباحة. ها أو مباحة، والله في خطأ فاحش، هذا يكاد يكون مثل دار الكتب العلمية. أو مباحة والواجب أحسن قطعة. والمندوب أحسن من المباح، لأنه لا ثواب في المباح. فلزم أن يكون حسنة. يعني ما دام غير منهي عنه إذن، يعني ومأذون به، إذن يجب أن يكون حسنا. وقيل المباح واسطة، أي ليس حسنا. هذا عبد الملك الجويني قال لا هو واسطة، لا نقول عنه أنه حسن ولا نقول قبيح، وعد ذا واسطة عبد الملك، أي ليس حسنا ولا قبيحا، إذ لا يتوجه إليه ليس حسنا ولا حسن عندك، ليس حسنا ولا ليس حسنا ولا قبيحا في النصب، وليس حسنا ولا قبيحا. مو حسنا؟ أي ليس حسنا. ما سمعت النصب. طيب. أي ليس حسنا ولا قبيحا، إذ لا يتوجه إليه مدح ولا ذم، كما حكيت هذا القول من زيادتي. وعد ذا واسطة عبد الملك، يعني المباح لا يذم تاركه ولا فاعله ولا يمدح. الحسن على هذا ما أمر بالثناء عليه. أي على أي نعم. وقيل على قول ابن الجويني الحسن ما أمر أو ما ورد الثناء عليه، والثناء لا يرد إلا على الواجب والمسنون، المباح ليس عليه ثناء على رأي الله. على رأي عبد الملك. وقيل الحسن ما لم ينهى عنه. هذا رأي ثاني، الحسن ما لم ينهى عنه، فيدخل فيه الواجب والمسنون والمباح، وطبعا المكروه فيه نهي، لكن مخصوص ونهي غير مخصوص، سيأتي هذا الكلام. والتصريح بحكايته من زيادته أيوة. يدخل فيه المباح وفعل غير المكلف والصبي يعني فعل غير الشخص المكلف والساهي والنائم والبهيمة أيه. أفعال الصبي يدخل ضمن غير المكلف أه؟ الصبي يدخل ضمن غير المكلف أيه غير يدخل غير المكلف أه. كله الساهي غير المكلف أيه البهيمة المجنون في واو عندك في المخطوط يدخل فيه المباح وفعله غير المكلف كالصبي كالصبي أيه كالصبي حط وقال ويدخل فيه الصبي وفعله غير مكلف هو الصبي لا هذا الواو الواو خطأ هو كالصبي وما عطب الواو ما في تعالى إذن فيدخل فيه المباح وفعل غير المكلف كالصبي والساهي والنائم والبهيمة هذا كله غير المكلف وعلى التفسير الأول يكون فعل غير المكلف واسطة على رأي ابن عبد الملك الجون على رأي إمام الحرمين واسطة فعل الصبي والبهيمة يعتبر واسطة له حسن وله قبيح لأنه فعل غير مكلف لا حسنا ولا قبيحا نعم. إذ لا يتوجه إليه إذن ولا نهي لهؤلاء لا يكلفون لا بترك ولا بفعل والتصريح بكونه واسطة على هذا التفسير من زيادته ما شاء الله. وأما القبيح فهو المنهي عنه إما بالجزم وهو الحرام أو بغيره على الخصوص وهو المكروه أو العموم وهو خلاف الأولى. الأولى إذا كان فيه نهي ولو كان النهي لا يقتضي الجزم يعد قبيحا سواء كان النهي سواء كان يدخل فيه طبعا المكروه سواء كان الكراهه مقصوده النهي سواء كان النهي مقصودا كالمكروه او مثل ترك ركعتين صلاه تحية المسجد او النهي غير مقصود كترك سنه الضحى قال الزركشي وإطلاق القبيح على خلاف الأولى أيوة لم أره في غير جمع الجوامع وفيه نظر يعني في قول الزركشي نظر أنه لم أره في غير جمع الجوامع طيب ما هو النظر ما ذكر السيوطي غايته أنه أخذه من إطلاقهم النهي عنه يعني هو لما أخذ وهو المشهور أن النهي يطلق على النهي المقصود غالبا النهي يقول هذا منهي عنه يطلق على النهي المقصود فكأنه الزركشي لم يعتبر خلاف الأولى من أقسام النهي بالمرة وغايته أنه أخذه من إطلاقهم النهي عنه والأقرب عنه أنه أراد عندك المخصوص إطلاقهم النهي عنه في نظر هذا من كلام الزركشي الزركشي هو يقول فيه نظر أما السيوط يقول عن الزركشي لا الزركشي إيه وفيه نظر ولم أره إيش عندك في المخطوط نفس الكلام ماشي نعم ولغايته أنه أخذه من إطلاقهم النهي عنه من إطلاق الجمهور النهي والأقرب أنهم أرادوا النهي المخصوص إيه بس المفروض يقول إطلاقهم النهي عن عليه يقال أنه منهي أم يقول إطلاق من نهي عنه أنه منهي عنه يعني إيه. قال إمام الحرمين المكروه واسطة ليس قبيحا لأنه لا يذم عليه ولا حسنا يعني كما في المباح كما في المباح عنده واسطة أيضا في المكروه عنده واسطة عند إمام الحرمين أيضا المكروه واسطة يعني لا حسن ولا قبيح قال السبكي ولم نرى أحدا نعتمده خالف إمام الحرمين فيما قال إلا أناسا أدركناهم قالوا إنه قبيح لأنه منهي عنه والنهي أعم من نهي تحريم وتنزيه هذا دليله يعني يقول أناسا أدركناهم يظن هذا متأخرون يعني بعصر الإمام السبكي وعبارة البيضاوي بإطلاقها البيضاوي في منهاج عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح طيب يعني عبارة البيضاوي في منهاج الوصول لإطلاقها ما نهي عنه شرعا تطلق تقتضي ذلك يعني إطلاق يعني يعني أنه في عبارة البيضاوي تدل على أن المكروه من قبيل القبيح وليس أخذ المذكور من هذا الإطلاق بأولى من رد هذا الإطلاق لقول إمام الحرمين كذلك نقول إمام الحرمين يقول واسطة ليس قبيحا ولا حسنا يعني قول مقابل قول جائز الترك ما هو حكم جائز الترك ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدنف وذي مضيب وقيل ذا دونهما وابن الخطيب قال عليه أحد الشهرين لا نشوف نتوقف هنا يعني أنه ورانا درسان